الرحيم تسجيل بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في مدرسة تاريخ التشريع عن طريق الفقه الإسلامي في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد انتهينا إلى الكلام على اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسبب في قلة اختلافهم. يقول: لم يختلف المسلمون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما اختلافا مستمرا لا يصل إلى اتفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم كل اختلاف، وكان قوله تشريعا يجب اتباعه والمصير إليه. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد من أن يقع الخلاف، لأن الصحابي مهما أوتي من علم ليس معصوما من الخطأ، وقد احتاج الصحابة إلى الاجتهاد فتعارضت أقوالهم في بعض المسائل. أما أسباب الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأولها وقوع حوادث ونزول نوازل لم تقع ولم تنزل في العهد النبوي، ولعل يعني أقوى هذه الحوادث ما حصل من قتال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لغيره، كما درست ذلك من قبل بالتفصيل، لمعاوية رضي الله عنه ومن معه. فوقوع مثل هذا الاقتتال كان أول صورة تطبيقية لأحكام القتال البغار بين المسلمين وبعضهم البعض. فهناك ضوابط وأحكام فقهية معينة، ولذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة، بمعنى أن أحكام مقاتلة اللغة طبعا لم تقع إطلاقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عهد علي لما وقعت الفتنة حصل هناك تجسيد لهذه الأحكام التي درسناها من قبل في أحكام يعني اللغة. فوقعت حوادث لم تقع في العهد النبوي بسبب توسع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أمم كثيرة في الإسلام. هذه الأمم لها عادات وتقاليد مختلفة، ولا شك يعني أن التعامل مع مثل هذا الوضع يحتاج إلى اجتهاد. السبب الثاني تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص وفقهها. الثالث بلوغ الأحاديث لبعضهم وعدم بلوغها لآخرين. الرابع تفرق الصحابة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله عنه في الأنصار بعد أن أذن له عثمان في الارتحال عن المدينة، مما أدى إلى انتشار علم الصحابة في الأنصار، كما أدى إلى صعوبة الرجوع إلى الصحابة في الملمات لأنهم تفرقوا في الأمصار. خامسا الاختلاف الذي ذر قرنه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. فمعلوم أن كان بين المسلمين والفتن باب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الباب يكسر يعني يقتل، وهو عمر رضي الله عنه. ولذلك قال بعض السلف: طويت سعادة المسلمين في أكفان عمر، يعني كانوا في مأمن من الفتنة حتى عهد عمر رضي الله تعالى عنه. فلما قتل عمر كسر الباب الذي كان يحول بينه وبين الفتنة، وبالتالي طويت سعادة المسلمين كأنها أدرجت مع عمر في الأكفان ودفنت، لأنه من ساعتها وباب الفتن فتح ولم يغلق إلى اليوم. طبعا ما بين مد وجدل في فترات تاريخية مختلفة، ولكن هذه عبارة وجيزة تلخص أثر موت عمر في انتعاش وظهور الفتن. طويت سعادة المسلمين في أكفان عمر رضي الله عنه. فالاختلاف الذي حصل بعد ذلك وذر قرنه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وانتهائه باستشهاده رضي الله عنه، وقد شغل الصحابة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه بما ترتب على قتل عثمان كما علمنا من قبل، وهو إن كان خلافا حول السلطة والخلافة إلا أن آثاره امتدت إلى كثير من الأحكام. في لكم تعليق على هذه العبارة، أعيد العبارة: وهو إن كان خلافا حول السلطة والخلافة إلا أن آثارهم امتدت إلى كثير من الأحكام. موكل على إيه؟ لم يكن خلافا إطلاقا، يعني معاوية والمنطقة عنهم وعائشة والفريق الذي كان معهم في مواجهة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه إطلاقا لم يكن خلاف على السلطة، لم ينازع أحد أبدا عليا في خلافه. هذا الخلاف كان في اختلاف وجهات النظر في القصاص لدم عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث كان يرى معاوية أنه ولي هذا الدم وأنه يجب على علي أولا أن يقتص من قتلة عثمان. أما أمير المؤمنين علي فكان له اجتهاد آخر، فهو يرى أن الدولة في حالة اضطراب شديد، وأنه لو فتح جبهات عدة في وقت واحد هذا سيؤدد يعني لكيان الدولة الإسلامية، فآثر أن يشتغل أولا بتدعيم أركان الحكم والخلافة ثم بعد ذلك يتفرغ لتتبع قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا هو كان الخلاف، القصاص لدم عثمان هل يؤخر مؤقتا إلى أن تتمكن الدولة أم يبادر ابتداء بأخذ ثأر أو القصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه. فعبارة وهو إن كان خلافا حول السلطة والخلافة فيها نظر كما شرح ذلك من قبله بالتفصيل. معاوية لا يشك في أن عليا أفضل منه وأنه أولى منه بالخلافة، يقول المسائل التي اختلفوا فيها كانت قليلة وقليلة جدا، ويعود ذلك إلى الفقه العظيم الذي كان الصحابة يتمتعون به رضي الله عنهم ثم تدربهم على أيدي معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، فقد تربوا على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمهم كيف يواجهون مشكلات الحياة بيسر وسهولة. ثم كان من أكبر الأسباب في قلة الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو أهم سبب على الإطلاق المنهج الذي أخذوا أنفسهم به، منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي ارتبطوا به والتزموا به، وهذا لشدة أهميته نجد الدكتور الأشقر أفرد له البحث الثالث معالم هادية في تلقي الصحابة التشريع والعمل به. ما هي خصائص منهج الصحابة في قضية العمل بالتشريع؟ ثم يذكر مصادر التشريع في هذا العهد في عهد الصحابة، يقول مصادر التشريع في هذا العصر الكتاب والسنة، والمصدر الجديد هو الاجتهاد، وقد كانوا يسمونه الرأي. وإذا تتبعنا مواضع استعمال الصحابة للرأي وجدنا هذه الكلمة شاملة لأنواع من الأدلة التي تميزت بأسماء خاصة فيما بعد. فكلمة الرأي التي كانوا يعبروا بها عن الاجتهاد الذي احتاج إلى الصحابة طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول نوازل جديدة احتاجوا فيها إلى الاجتهاد، فكلمة الاجتهاد أو الرأي كانت شاملة لأدلة مختلفة، فمن ورد فيما بعد وتميزت بأسماء خاصة كالقياس والاستحسان والاستصلاح هو مسألة المصالح المرسل، مع ملاحظة أنهم لم يهملوا العرف. إذا ننتبه لهذا الأمر جيدا، أن الصحابة كانت مصادر التشريع في عصرهم الكتاب والسنة، وجد مصدر جديد وهو الاجتهاد. الاجتهاد كان واخد صور مختلفة سمي بالرأي، تبلور بعد ذلك في أسماء خاصة كالقياس والاستحسان والاستصلاح، ولم يهمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا العرف. ثم يذكر أمثلة لاجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنها، يقول مرت أمثلة كما تكلمنا في قضية تدوين القرآن الكريم وتدوين السنة إلى آخره. وإضافة إلى ذلك يقول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في الشخص الذي يلي أمر المسلمين، وبعد المحاربة التي وقعت في سقيفة بني ساعدة اتفقوا على تولية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا مثال للاجتهاد، اجتهدوا واختلفوا ثم اتفقوا. وخالف بعض الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة، وقاس أبو بكر مانع الزكاة على تارك الصلاة في وجوب قتاله، هذا أيضا اجتهاد. وافق أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على كتابة المصحف وجمع المصحف بعد أن خشي عمر على ذهاب القرآن بذهاب حفرته. المثال الرابع، جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسلمين على إمام واحد في رمضان بعد أن كانوا يصلون أوزاعا أي متفرقين في المسجد. ساق الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أمثلة كثيرة لاجتهاد الصحابة رضي الله عنه، ثم قال: فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها، وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها. يبقى دي يشير هنا إلى إيه؟ قياس، وهو صورة من صور الاجتهاد. وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم نهجة وبيّنوا لهم طريقة. أما المبحث الخامس فيتناول ذكر فقهاء الصحابة وأهل الفتية من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن القيم: الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة، والمكثرون منهم 7، يعني المكثرون من الفتية 7: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لن يذكر الأسماء غيبا. أحسنت. إذا المكثرون من الفتية كانوا 7 من الصحابة: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أبو محمد ابن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. والمتوسطون فيما روي عنهم من الفتية أبو بكر الصديق، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وأبو موسى الأشعري، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير جدا، والباقون مقلون جدا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان. ثم ننتقل إلى أهم فصل في هذا الموضوع، وهو معالم هادية في تلقي الصحابة التشريع والعمل به. يقول: اختط الصحابة رضي الله عنهم معالم هادية في الجانب التشريعي في تلقي التشريع والعمل به، ومراعاة هذه المعالم تمنع من الانحراف عن المنهج الحق في الجانب التشريعي. وقد استمد الصحابة هذه المعالم من فقههم لنصوص الكتاب والسنة. وهذه المعالم ذات أهمية كبيرة، فهي منارات تضيء لطلبة العلم والعلماء الطريق حتى لا ينحرفوا عن المسار الذي ينبغي أن يسلكوه وهم يتلقون هذه الشريعة المباركة ويعملون بها. والجهل بهذه المعالم من قبل بعض الذين تصدروا للفتية والتعليم أضر بالمسلمين كثيرا، وحرم المسلمين خيرا كثيرا، وجلب العداوة والبغضاء للأمة التي أوجب عليها دينها التحاب والتآزف. هذه المعالم تعتبر مقياسا لمدى استقامة المسلمين وأهل العلم على المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العصور التي جاءت بعد عصر النبوة والصحابة. فما هي معالم هذا المنهج؟ منهج المعالم الهادية في منهج الصحابة في تلقي التشريع والعمل به. أول هذه المعالم وهي معالم النجاة، وهي المحك والميزان الذي يجب أن تقاس به أحوال الأمة في كل العصور وتزن أعمالها ومنهجها بهذا المنهج. أول هذه المعالم اقتصار الصحابة رضي الله عنهم على الشريعة المباركة دون غيرها. يقول: فقه الصحابة فقها قاطعا أن التشريع حق الله وحده، وما دامت هذه الشريعة من عند الله فيجب اتباعها دون سواها، ونبذ ما عداها من الشرائع والعادات والأعراف التي تخالفها. وقد فرض الله على من علم شرعه اتباعه، وليس للعباد في ذلك خيار. قل تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وشعار المسلم تجاه شريعة الله السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذه النصوص وأمثالها تحرم على العباد اتباع تشريع غير التشريع الرباني، سواء أكانت شريعة سماوية منسوخة أم شريعة وضعية. فشريعة التوراة المغيرة، وشريعة الإنجيل المبدلة، وشريعة القانون الفرنسي والإنجليزي والروماني وغير ذلك من التشريعات سبل مخالفة لسبيل الله وشريعته، والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي والدارمي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الخطوط المنحرفة عن الصراط هي السبل، وهي تمثل اليوم هذه الشرائع المنحرفة الضالة، وعلى رأس كل طريق داعية يدعو إليه. فشياطين اليهود يدعون إلى دينهم المنسوخ المحرف، وكذلك النصارى، وشياطين الشيوعيين يدعون إلى شرعة قامت على الكفر والإلحاد، وشياطين الأغرب والشر يدعون لتحكيم الشرائع التي وضعها البشر التي تحل الحرام وتحرم الحلال وتضاد حكم الله. ولقد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما جاءه عمر بالتوراة يستجيد ما فيها. فقد روى الدارمي عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. فعمر مش واخد باله، أخذ يقرأ من التوراة ورسول الله ساكت ووجهه يتغير من الغضب والانفعال. فقال أبو بكر ثكلتك التواكل، ما ترى ما بوجه رسول الله؟ أنت قاعد تقرأ من التوراة ومش شايف انك تغضب الرسول عليه السلام؟ ثكلتك التواكل يعني دعاء لا يراد به حقيقته، لكن في نوع من الزجر يعني. ثكلتك التواكل، ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما لاحظ علامات الغضب قال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. وهذا رواه الدارمي. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمتهوكون أنتم، يعني متحيرون في دينكم، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول الشاعر الله أكبر إن دين محمد وكتابه من خير أديان البرية دينا. الله أكبر إن دين محمد يعني فيها أقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفأ القنديل. يعني أنت في الظلام بتضيء القنديل أو الشمع ثم طلعت الشمس، هل يبقى هناك حاجة إلى المصباح؟ طلع الصباح فأطفئ المصباح، لأنه ما قيمته حيث قد نزل القرآن الكريم ناسخا للشرائع التي يعني سبقته. فانظر إلى هذا التعبير الخطير، وانظر إلى الكارثة التي نحن فيها الآن في بعض من ينشطون في الدعوة إلى الإسلام بالذات مع الكفار أهل الكتاب. أدق لقب يوصفون به أنهم فرحون بالتهوك، تهوك يعني الرسول قال لعمر أمتهوكون أنتم، يعني متحيرون في دينكم كما تهوكت اليهود والنصارى. فالآن يوجد عندنا من يتفرغ للتهوك في بعض الشباب في بعض البلاد، كل علاقته بالتدين أن يظل يحفظ كتب اليهود كتب النصارى المحرفة ولا يعرف شيئا عن القرآن، وبعضهم عاجل طبعا. وده منهج الشيخ بدأت رحمه الله وسامحه الله، هو أراد الخير وربما طبعا نفع الناس أشياء كثيرة، لكن هو نفسه ما كان عربيا، كان أعجميا ما يحسن العربية، فكان كل استدلالاته من كتب اليهود والنصارى مع وجود صورة من صور الهجر لأدلة القرآن الكريم. وفي موضوع الدعوة لهؤلاء الناس يقع مصيبة شيطانية خطيرة، وهي أن بعض الناس بسذاجة وقلة فقه وقلة علم يقولون كيف نذكر لهم أدلة القرآن وهم لا يؤمنون به، ويظن أن هو كده بيتبع منهج صحيح، فهو بيلزمهم بالكتب التي يؤمنون بها. ممكن تلزمهم بالكتب التي يؤمنون بها بدليل ما فعله العلماء من قبل الذين صنفوا في هذا الباب. لكن اساسا لازم الاستدلال يكون بايه؟ بالقران، لان القران الكريم اتى ليخاطب الكفار حتى ولو كذبوا به، لان في ذلك اقامه الحجه عليه. فتعطيل ادله القران هذا تلبيس شيطاني. بالعكس، القران الكريم اشتمل على جميع انواع الادله العقليه او النقليه التي تقيم الحجه على هؤلاء القوم. الشاهد ان هذا الحديث وهذه الواقعه دليل واضح على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اقتصروا على الشريعه ونبذوا كل ما عداها مما خالفها من هذه السبل الشيطانيه، وذلك بناء على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم خاصه في هذا الحديث حينما قال: أمتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. اذا هذا هو المعلم الاول في منهج الصحابه في تلقي التشريع والعمل به، اختصار الصحابه على الشريعه المباركه دون غيرها. المعلم الثاني تقديمهم الشرع على الراي. قد يثقل على المسلم العمل بالنص في بعض المواقف، ويظن المرء ان الخير يتحقق بفعل مخالف لما امر به القران او بترك لما امر بفعله. وقد كان الصحابة يأمرون الناس بأن يتهموا رأيهم في مواجهة النصوص، متى ما رأيت رأيك أو هواك يخالف النص فاعرف أن هذا من الهوى وهذا من الشيطان، فلا يمكن يكون هناك خير في مخالفة النص القرآني. يقول سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته. وهذا رواه البخاري. وقد أمر عمر بمثل قول سهل وقال: اتقوا الرأي في دينكم. طبعا في نفس حديثة الحديبية، وفي لفظ: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برأي اجتهاد. فحتى هذه المخالفة بعد كده كان عمر لما يتذكرها يقول إيه: فعملت لذلك أعمالا. كان كل ما يتذكر حادثة الحديبية يقول: فعملت لذلك إيه؟ أعمالا، يعني هذه كانت تقصيرا شديدا مني وخطأ فادحا، احتجت بعده أن أكثر من الأعمال الصالحة حتى تمحو عني أثر هذه الإيه؟ المخالفة. فهكذا كان يقول عمر. وقال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إن الرأي إنما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبا. وهو نشير إلى قوله تعالى: فاحكم بين الناس بما أراك الله. فما دام الذي أراه هو الله سبحانه وتعالى فحقا يكون حقا وصوابا، لأنه يعني معصوم. أيها الناس، إن الرأي إنما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبا، لأن الله كان يريد، وإنما هو منا الظن والتكلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أم في سيئاته. والرأي الذي حذر منه الصحابة الكرام هو الرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، والرأي العجول الذي يبادر بالجواب غير مكلف صاحبه نفسه بالبحث عنه في مظانه. وأسوأ الآراء رأي الذين يعرفون النصوص ويعملون بما يعارضها ويتمحلون في تأويلها وإخراجها عن ظاهرها لتوافق آراءهم الفاسدة. إذا هذا يوضح ما المقصود بالرأي المذموم، لأن احنا ذكرنا قبل أن في عصر الصحابة جد مصدر جديد في التشريع بعد القرآن والسنة هو الإيه؟ الاجتهاد. وقلنا كلمة الاجتهاد أحيانا يعبر عنها بالرأي، ومن صور الرأي بعد ذلك من ورد كلمة الرأي أو الاجتهاد هنا في إيه؟ في القياس والاستحسان والاستصلاح. طيب القياس يسمى رأيا، إذا متى يذم هذا الرأي؟ إذا كان القياس قياسا فاسدا أو قياس مع الفارق فهو هذا رأي مذموم، لأن القياس يكون في مصادمة النص أو في مواجهة النص، فحين القياس الصحيح بيتشابه مع النص أو يجتمع مع النص في العلة الواحدة كما هو معلوم. المعلم الثالث تقدير الصحابة الرأي قدره. فانتبهوا لكلمة الرأي، أحيانا يكون في رأي مذموم وأحيانا رأي إيه؟ ممدوح. فطبعا هنا في هذا المعلم يقصد الرأي المحمود، زي تفسير كل الرأي، وهو تفسير بالرأي فيه تفسير بالمأثور وفيه تفسير بالرأي، لكن تفسير بالرأي مش عشان هو بالرأي وغلط، لكن في رأي مذموم ورأي ممدوح في التفسير. يقول المعلم الثالث تقدير الصحابة الرأي قدره. احتاج الصحابة إلى الإفتاء بآرائهم في بعض النوازل التي وقعت في عصرهم، ولكنهم لم يجعلوا آراءهم دينا يتبع بمنزلة الكتاب والسنة، فقد كانوا يصرحون بأنهم حكموا بهذا الرأي وأنه قابل للخطأ والصواب، ولم يكونوا يلزمون غيرهم من علماء الصحابة بالمصير إلى رأيهم. يقول ابن سيرين إذا نزلت لأبي بكر قضية فلم يجد لها في كتاب الله أصلا ولا في السنة أثرا اجتهد رأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. وكتب كاتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا ما رأى الله ورأى عمر، فقال عمر بئس ما قلت، قل هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة سئل عنها أقول فيها برأيي يعني باجتهادي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. ولقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا فقال ما صنعت؟ قال قضى علي وزيد بكذا. قال لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال فما منعك والأمر إليك، أنت الخليفة ما منعك أن تنفذ حكما؟ قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت فألزمتك باتباعه، ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك. فلم ينقض ما قاله علي وزيد لأنه اجتهدهم يجتهد. وفي الحديث طبعا إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فدل على أن الحق واحد لكن واحد منهم من يصيبه ومنهم من يخطئه. فقيمة هذا الكلام أو قضيته أن المصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، أما المخطئ فله أجر الاجتهاد ويعفى عن خطئه. فهذا يدل على أن الاجتهاد البشري غير المعصوم قد يطرع للخطأ وقد يكون صوابا. أما المعلم الرابع فهو عدم متابعة من خالف النص الشرعي مهما علت منزلته. يقول لم يكن الصحابة يقدمون على النصوص قول أحد مهما علت منزلته، فهذا ابن عمر يسأل عن متعة الحج فيأمر بها، يعني أن الشخص يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة إلى يوم التروية فيهل بالحج، فهو تمتع بالعمرة إلى الحج. فالتمتع هنا لأنه فيما بينهما يتمتع بمحظورات الإحرام، والتمتع أيضا تمتع لأنه عامل يعني نسكين بسفر واحد، فترفه بأن وفر عكس سفر. الأكمل أن العمرة تكون بسفر، يتم الحج والعمرة لله، إتمامهما أن تحرم بهما من دولي والتالي. كل سفر لنصف مستقل، سفر العمرة وسفر الحج. فهو لما أقام في مكة بعد العمرة وأتى بالحج فقد تمتع بأن إيه؟ ترفها بأن فعل سكين في إيه؟ سفر واحد. فابن عمر يسأل عن متعة الحج فيأمر بها، فيقول له السائل أتخالف أباك؟ فيبين للسائل أن عمر لم يرد هذا. فلما أكثروا عليه قال فكتاب الله أحق أن يتبع عن عمر، وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟ إن عمر لم يقل ذلك. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول له عروة بن الزبير تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيهن عمرة؟ فيقول له ابن عباس أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فيقول له عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فيقول له ابن عباس هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوني بأبي بكر وعمر. خالف عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق في عدة مسائل، فأبو بكر كان لا يفاضل بين الناس في العطاء، فلما تولى عمر خالفه في ذلك، وخالفه في حياته في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فأبو بكر رأى إعطاءهم وعمر لم يرى ذلك، ورجع أبو بكر لرأي عمر في ذلك، وسبى أبو بكر نساء أهل الردة ولم يرى عمر ذلك، فردهن إلى أهلهن في خلافته إلا من ولدت منهن. وقسم أبو بكر الأراضي المفتوحة عنوة بين الفاتحين وخالف عمر فوقفها لمصالح المسلمين. إذن هذا صور من صور الاختلاف في الرأي والاجتهاد. إذن المعلم الأول اقتصار الصحابة على الشريعة المباركة دون غيرها. المعلم الثاني تقديمهم الشرع على الرأي. المعلم الثالث تقدير الصحابة الرأي قدره. الرابع عدم متابعة من خالف النص الشرعي مهما علت منزلته. المعلم الخامس الرجوع عن الرأي إلى الدليل. إذا حكم الحاكم بحكم أو اجتهد المجتهد برأي في مسألة ما ثم بلغه نص حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف حكمه فإنه يجب عليه أن يعود إلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويبطل عمله. عنوان الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه لهذه المسألة فقال ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا سمعوها ووعوها. وذكر تحت ذلك عدة وقائع منها يقول كان عمر يقول الدية للعاقلة لا تلف الزوجة من دية زوجها شيئا حتى قال الضحاك بن سفيان رضي الله عنه كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشياء مصطبى لي من دية زوجها فرجع عمر. إذا عمر هنا حكم باجتهاده أن الدية للعاقلة العاقلة اللي هم أقارب المقتول من جهة الأب يعني الأثر من الذكور الدية للعاقلة لا ترث الزوجة من دية زوجها شيئا حتى قال الضحاك كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشياء مصطبى لي من دية زوجها فرجع عمر عن رأيه وورث الزوجة من الدية. وعن ابن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الأصابع القضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن حزم وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل فأخذ به وترك أمره الأول بمجرد أن ثبت له الدليل. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا يفيد أن غسل الجنابة إنما يكون من الإنزال وهو حديث الماء من الماء ثم رجع عن ذلك عندما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ينسخ حديثه الأول يعني هو فعلا قال الماء من الماء لكن هذا الحكم نسخ بعد ذلك بحديث إيه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهو ما يسمى بالإكسان. أما المعلم الثالث فتجنب الصحابة الاختلاف والجدل فقد فقه الصحابة عن ربهم أمره إياهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيهم عن الاختلاف والتنازع في دين الله. يقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي الحديث أن مالك بن أنس رضي الله عنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا العصمة من الضلال علقت على شرطين فما علق على شرطين لا يمكن أن يتم بأحدهما يعني عصمة من الضلال قال الكتاب والسنة. بعض القرآنيين فرقة القرآنيين الضالة تحاول أن تزين وجهها القميح ليتصورن ما يرفعوا لافتة القرآن يبقى كده الناس عندهم حق زي ما بيقولوا القرآن لا هم في الحقيقة من فرق الضلال التي تنبأ النبي عليه السلام بظهوره فرقة ضلال. لماذا ما سر الضلال؟ سر الضلال كما قال أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بسنة فقال لك دعك من هذا وحدثني عن القرآن فاعلم أنه ضال تشخيص أن الإنسان ضال. لماذا؟ لأنه بيصادم السنة يقول لك دعك من هذا سيبك من السنة عايزين القرآن. فدعوة قد تخلف يعني أذهان بعض الناس أو تخدع بعض الناس لكن هي دعوة للضلال لأنه لا يمكن أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا في ضوء السنة وأقسام السنة بالنسبة للقرآن كما ذكرنا أقسام كثيرة وسبق أن بينا ذلك. فالعصمة من الضلال علقها النبي صلى الله عليه وسلم على شرطين فإذا تخلف أحد الشرطين وقع الإنسان فيه الضلال. فنحن نقول بكل اطمئنان إن من ادعى أنه قرآني وأنه ينبذ السنة فقطعا هو ضال. والشاعر يقول وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل، لأن آيات القرآن أحيانا تكون مجملة مجملة المعاني وتحتاج إلى تفصيل من السنة وشرح. فهو أي واحد صاحب دلالة نجد كثيرا من أهل البدع يستدلون بإيه؟ بآيات من القرآن الكريم لأنها طيعة في يده يستطيع أن يحرف معانيها للتأويل وغيره، فبالتالي لا بد من ربط القرآن بين يعني السنة بسبب الإجمال أحيانا في بعض أدلة القرآن الكريم. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الجدال، فقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال من الله الألد الخصم، شخص كثير اللدد والخصومة والجدال. فإذا كان الاختلاف بسبب تفاوت العقول في فهم النصوص أو بسبب عدم معرفة النص فيجتهد العلماء في معرفة الحق، فهذا لا يعد من الخلاف المذموم. كذلك الجدال إن كان بالتي هي أحسن لمعرفة الحق ودفع الباطل فالآخذ به محمود مثاب، أما المجادل الذي يجادل لدفع الحق فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فمن علامات منهج الصحابة الأساسية تجنب الاختلاف والجدل، بغض الجدل المذموم. أما المعلم السابع فهو طلب الحكم في مظانه. يقول لم يكن الصحابة يكتفون بعدم بلوغهم الحكم بل كانوا يبحثون عن الحكم في مظانه، ومظن الحكم في وقتهم محفوظات الصحابة. ونحن نعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت محفوظة في صدور الصحابة في مجموعهم، ولم يجمع فرد من الصحابة السنة كلها، ذلك أنه من المعلوم بالضرورة أن الصحابة لم يكونوا يلازمون الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأوقات، بل يلازمه بعض الصحابة دون بعض، وذلك لانشغالهم في أمور كلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بها كالسرايا الذي كان يرسلها في الجهاد، وكالدعاء والولاة الذين كان يرسلهم إلى مختلف أنحاء الدولة الإسلامية. فقد أرسل علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم إلى اليمن. وقال عمر بن الخطاب في أمر الاستئذان ثلاثا حيث لم يعلم وعلمه من دونه بعدما ثبت له الحديث، قال خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق، وهذا الحديث رواه البخاري. وبين أبو بكر السبب في كثرة حفظه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا ألذم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال من يقصد رداءه حتى أقضي بقالتي ثم يقبض فلم ينس شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي فهو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وقد ناقشنا هذا التفصيل في محاضرات الدفاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ضد أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام الشيعة الأزواجلة الضالين الذين يبغضون الصحابة ويحاولون تحطيم قمم الصحابة ليسهل تحطيم السنة كلها والإسلام كله، ويركزون في هجومهم على أبي هريرة ويسخرون الأقلام المأجورة لنشر هذا التشنيع للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد كنا في مصر في راحة حتى نبتت بعض الضالين البارقين من أهل مصر وبدأوا يتشيعون. في واحد مصري كان في السودان أعتقد الأيام الأخيرة دي وألف كتاب في تطور على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، شيعي طبعا متشيع مصري متشيع، وحكم عليه بالإمساك هناك بدون 6 شهور. المهم خلاصة الكلام يعني إن أصبح ممكن تسمع الآن مصري ورافضي والعياذ بالله، مع أن التراث الشعبي المصري احتفظ بموقف جميل جدا من الرافضة، إن حتى اليوم العوام في الأرياف بيشتم واحد يقول له يذكر كلمة ابن الرفضي، ما هي دي ابن الرفضي بيشتمه وهو مش فاهم ايه كلمة الرفضي، بس ده المتورط من ايام الدولة دي الفاطمية العبادية الملحدة، هي ليست فاطمية طبعا، فهذا كان عبادية ملاحدة. للأسف الشديد وجد الرفض سبيلا إلى بعض المصريين، مع أن الأصل في أهل مصر أنهم سنة وأنهم يرفضون الرفض. نعم يركبون الصوفية كمطايا، لكن الصوفية جهلة ما يدرون بالمؤامرات. الصوفية بتصوروا أن الشيعة دي ناس بتحب أهل البيت، بس هي دي قضية، فإحنا بنحترمهم أو نحبهم عشان دول يحبون أهل البيت، ولا يدرون أن ده دين آخر مخالف تماما لدين الإسلام. هذا دين آخر لا يمكن أن يكون هو الإسلام الذي يعني أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من زيادة الوعي، الناس يكون عندها وعي وفهم ودراسة لهذه القضية، حتى يعني نزيد المناعة العقلية عند الشباب بالذات لكي لا يضلوا، لأن إحنا عندنا يعني استعدادات للمشاكل الضخمة عندنا. لماذا؟ يعني إحنا الزواج العرفي رأينا كيف فعل في الشباب، مش الجامعة بس كمان في الثانوي، الزواج العرفي بيسهل كل إيه؟ تحصيل شهوته بلا كلفة، فما بالك لو دخلوا على الشباب بزواج المتعة؟ فالهوى هنا سوف يكون مرجحا، وإذا كانوا استجابوا للزواج العرف الذي هو باطل وزواج سري ويفتقد أركان الزواج مثل الإعلان والولي إلى آخره، فما بالك بزواج المتعة؟ فهو يعني دية الموضوع أن هو بالعافية يقنع نفسه أن مذهب الشيعي صح، أنه حيوصل في الآخر إلى أن ده زواج حلال مفيش شيء، مع أنه يعني محرم كما تعلمون. على الأحوال ده السفرات عايزك يعني فيما يتعلق بهذه القضية. كان المعلم السابع طلب الحب من مظانه، أما المعلم الثامن فهو التثبت والتروي في الاجتهاد وعدم التسرع بالفتيان. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتثبتون في اجتهادهم ولا يسارعون في الحكم ويرددون النظر. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يسأل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة. سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يكن قد عين لها صداقة. فطبعا الزواج ممكن يتم من غير تحديد صداقة، لكن الخطر ايه؟ الخطر ان يتم الزواج مع الاتفاق على اسقاط المهر، دي لا يصح بها الزواج. لكن ممكن يتزوج وايه ولم يفرض لها فريضة، ما حددش المهر، اهم شيء ما يكونوش اتفقوا على اسقاط المهر، دي الخطيرة. لكن ممكن يتزوج وهو لم يحدد. فهذا الرجل تزوج امرأة يعني عقد عليها فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة، لم يحدد الايه المهر، فاختلفوا اليه شهرا او قال براد، يعني من شدة اجتهاده وتحريه وترويه في الفتية. قال فاني اقول فيها ان لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط. الوكس هو النقصان والشطط الايه الزيادة. ان لها صداقا كصداق نسائها يعني قريباتها صداق المثل، لا وكس ولا شطط، وان لها الميراث وعليها العدة، فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد هنا أنهم ترددوا إليه شهرا وهو يقول ما زلت أدرس المسألة، ما زلت أفكر فيها، فهذا من التروي والتثبت. وهذا الذي تركه ابن مسعود هو المنهج الذي أخذ به الصحابة أنفسهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين ثم أفتى. وقال عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيان. المعلم التاسع الإكثار من مشاورة أهل العلم والفقه والرأي. كان الخلفاء يشاورون الناس فيما يجد من قضايا لا يجدون لها حكما في الكتاب والسنة، وقد نقلت لنا كتب السنة الحوار الذي جرى بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أبي بكر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في جمع القرآن. وقد ثار نقاش بين الصحابة حول قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة وهم ينطقون الشهادتين، ثم اتفقوا على وجوب قتالهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جمع يضم كبار الصحابة يشاورهم في أمره، وقد أدخل في هؤلاء ابن عباس على صغر سنه، فلما اعترض من اعترض على تقديمه ابن عباس على غيره ممن هم في سنه سألهم سؤالا لم يجب عليه إلا ابن عباس، أراد أن يختبر ابن عباس أمامهم ليعرفوا قدره مع أنه صبي صغير كان. فسألهم أولا في تفسير سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكلهم قالوا أقوالا من هذا الفتح الذي فتحه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتح مكة إلى آخره. ثم قال: وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه. إن هذه الآية فيها إيه؟ نعي الرسول إلى نفسه. الله يقول له: استعد لتهيأ لقاء الله فقد بلغت دعوتك الذروة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا هذه علامة أن رسالتك قد تمت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فحينئذ فتهيأ للقاء ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان غرض عمر أن يدل أشياخ قريش على علم ابن عباس وفضله مع صغر سنه وفقهه واستحقاقه لأن يكون مع أهل الشورى. ومن القضايا التي استشار فيها عمر أراضي البلاد التي فتحها المسلمون، هل توزع على المقاتلين أم تترك وقفا على بيت المال؟ قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر القتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، قراء القرآن كان عمر يجعلهم من أهل الشورى، وكان وقافا عند كتاب الله. وقد كان الصحابة في ذلك متبعين لنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمة وعزم قالوا: أقم، يعني لا خلينا أحسن في المدينة، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة رضي الله عنهما فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي الله عنها، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله تعالى. أما فيما يتعلق بالمشاورة فيما ليس فيه نص فيقول: إنما تكون المشاورة في الحكم والقضاء فيما ليس عند الحاكم أو القاضي فيه نص، أما إذا وجد نص في المسألة فليس إلا الحكم بما أنزل الله تعالى. أما المعلم العاشر وهو قضية مهمة وهي قضية السؤال والاستفهام، فهذا المعلم العاشر والأخير وهو الابتعاد عن المسائل التي عابتها الشريعة المباركة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا رواه البخاري ومسلم. جاءت النصوص تبين المواضع التي نهت الشريعة عن السؤال فيها، ومنها أولا الأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز، وكل الأمم واجهت رسلها بمثل هذا، ومن ذلك أسئلة بني إسرائيل لنبي الله موسى. وقد ذم الله بني إسرائيل بسبب ذلك، وحذر هذه الأمة أن تسلك مع نبيها هذا المسلك. يقول تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقد أخبر الله ببعض الأسئلة التي ألقوها على موسى، وألقوا ما يشبهها على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وسأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا من أمثال هذا. قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. من ذلك أيضا السؤال على وجه السخرية والاستهزاء، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. من ذلك أيضا الأسئلة التي يريد صاحبها التدقيق في الأمور وتحديدها تحديدا مفصلا، قد يؤدي إلى زيادة التكاليف. ومن أمثلة هذه الأسئلة أن بني إسرائيل جاءوا موسى يسألونه عن قتيل لم يعرفه قاتلا، واتهمت فيه طائفتان كل واحدة ترمي الأخرى به، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكانوا يستطيعون أن يحققوا أمر الله لهم في مدة وجيزة لأن يأتوا ببقرة مهما كان لونها أو عمرها، سواء كانت سمينة أو ضعيفة، قارة في البيت أو تعمل في الحق، ولكنهم أخذوا يستفصلون عن ذلك كل استفصالا، جعل الأمر عليهم شديدا، لأن البقرة التي وصفت وحددت قليل وجودها، بقرة لا فارد ولا بكر، عوان بين ذلك. وذلك قال: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ثم قال: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فكلما شددوا شدد الله عليهم، لكن لو أخذوا بداية بأمر ببساطة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، فلما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. بعض الناس حينما يكون مبتلين بالوسواس يقعون في شيء مثل هذا التنطع والتدقيق، التشريح الدقيق الميكروسكوبي للأسئلة والمشاكل. فيعني دائما أقول: من كان يجد في نفسه شيء من هذا فليس جوابه أن نعطيه إجابة، جوابه أن يذهب للطبيب ويتعاطى الدواء، هذا هو جواب الفتاوى. ولما يبدأ يتحسن تحت المظلة من الدواء العلاج الكيميائي، في هذه الحالة ممكن يبدأ يسأل بقى في حالة ده. لكن الشخص اللي هو يسأل سؤال يعني يولد من السؤال سؤال، ومن السؤال الإجابة سؤال تاني، ثلاثة لا تنتهي إطلاقا. ففي هذه الحالة إذا كان ناشئا عن مرض وعن وسوسة كان عنده فعلا مشكلة، يبقى لا لابد من تعاطي العلاج مش السؤال بهذه الطريقة. فيعني لازم التنبيه لمثل هذا. من الأسئلة المذمومة أيضا وهو النوع الرابع السؤال عن الأمور المغيبة المخفية، وبعض هذه الأمور مما اختص الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، كالسؤال عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وبعض هذه الأمور لا يطيق العقل الإنساني إدراك كنهه وحقيقته، كالسؤال عن الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والذين سألوا عن الروح هم اليهود، كما جاء ذلك صريحا فيما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عتيد، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألون لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قام ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض هذه الأمور المغيبة التي يطلب المرء بالسؤال إظهارها قد يسوءه معرفته لها ومعرفة الناس إياها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد روى البخاري سبب نزول هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة ألحوا عليه ودققوا، يعني والظاهر طبعا واضح أنها كانت أسئلة إيه من الأنواع المهمومة. فغضب فصعد المنبر فقال إذا أنت أقوم بتفصلوا طيب خلاص اللي عايز السؤال يسأل وسأجيبكم على الكلام حتى ولو بما إيه يسيئكم. فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا. الصحابة حزنوا جدا من لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان يقول لهم هذا، يقول أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لا يف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل ما بكاش بقى معه ده في المشغول بموضوع ثاني، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا الرجل الذي أبو حذافة عتنته أمه بعد ذلك، قالت حتى لو كانت أمك قد ألمت بشيء من الجاهلية تأتي تفضحه على رؤوس الناس وتسأل مثل هذا السؤال؟ يعني لو كان فعلا هي في الجاهلية ألمت بشيء وأن أبوه ليس حذافة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال مهما تسألوا سوف أجيبكم، فلنفرض أن حتى كانت ألمت بشيء ألا ينبغي أن يستر أمه أم يقف على الملأ ويقول من أبي؟ فلطف الله أنه قال أبوك حذافة، يعني حذافة يعني أثبت له نسبه إلى أبيه، لكن هذا ليس من الإيه؟ من الفقه. ولذلك عتبته أمه بعد ذلك على مثل هذا التصرف. من ذلك الأسئلة التي يوسوس بها الشيطان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وفي رواية للبخاري ومسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته، يستعذ بالله ثم يتوقف عن التفكير. وفي لفظ المسلم فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، وممكن في بعض الأحاديث يقرأ أول سورة الحديث. وهذه أحد وسائل العلاج النفسي الوساوس اللي هي إيقاف التفكير، وده بيحصل مع الشخص السوي العادي. إنه لو شبهنا عملية الأفكار بأنها زي مثلا الفرامل، فهو الفرامل بتاع الأفكار بتاعته سليمة، فأول ما يوقفها ويقول الأفكار بتنتهي، لكن الثاني اللي عنده المرض الكبير ده بتاع الوسواس القهري فمفيش فرامل سايبة خالص، الفرامل لو واحد بيقود سيارة مفيش فرامل هيوقفها ازاي، فبالتالي بيحتاج هنا العلاج بقى، دي بتبقى مشكلة كبيرة. فالمفروض الإنسان لا يتهاون في علاج هذه المسألة. يعني عايز أقول إن حصل مشكلة كبيرة إن الناس مش عارفة تفرق بين المرض القهري هذا الأفعال القهرية أو الأفكار القهرية وبين الوسواس في مثل هذا الحديث أو في قول تعالى من شر الوسواس الخناس. طبعاً موضوع الوسواس هو المشكلة جت إن في لفظ مشترك، لفظ مشترك، فده سمي وسواسا وهذا سمي وسواسا. وبعض الناس بتتصور إن الوسواس اللي هو بيجي في النصوص ده هو المرض الكبير، الكتلة الكبيرة دي بتاعت الوسواس القهري، هو المفروض ما يستعملش، ما كانش يسمى خالص وسواس، لأن أصبح الناس لا يطلبون له إيه؟ علاجا، مش قادرين يعني يعترفوا بأنه مرض، مرض تقيل مش مرض سهل، فبالتالي لا يلجأ للعلاج وتتفاقم حالته. لا، الوسواس زي اللي في الحديث ده كده، الوساوس الشيطانية دي كل إنسان تقريبا ما منا إلا يتعرض لمثل هذا، وده تصرفه الأذكار وتصرفه الإيه؟ الأدعية وهذه الأشياء. لكن التاني الموضوع تاني خالص، مش عايزين نفصل فيه، لكن أنا بكرر الكلام في القضية دي لأن الاشتراك في الاسم خلى الناس يتصوروا ان ده هو ده، وبالتالي يقصر في علاجه وطلب النصيحه الطبيه. دي حاجة كيان مختلف. المشكلة جت نتيجة تشابه الأسماء بس، فما كان ينبغي أن يسمى هذا الإيه؟ المرض باسم الوسواس حتى لا يختلط بالوسواس الذي يأتي للناس الأسوياء ويمر يعني بسلامة الله بدون مشاكل. والموقف من قضية الوسواس هو تعرض لنوع من التطور، يعني موضوع الوسواس واكتشاف ان هو كمرض له كيانه الصورة دي اخذ وقت على ما تبقى. يعني هو يرجع للخبرة البشرية التراكمية عند المختصين، فبالتالي بعض الناس ترفض الكلام بتاع العلم الحديث، يعني يقول لا ده مش فاهمين حاجة. لا، هي القضية ان ممكن نقرأ في كتب السلف ذم شديد جدا للناس الموسوسين ويشتدوا عليهم قوي، لان السلف ما كانوش فاهمين التراث البشري اياميها، ما كانوش اكتشفوا الموضوع مش بارادته، يعني الموضوع مرض شديد مش حاجه هو بيتعمد يعملها. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ يعني احنا نعلمها الان افضل مما علمها السلف، لانها ليست من علوم الوحي وانما هي من الايه؟ الخبره البشريه المتراكمه، زي ما علم الطب دلوقتي متقدم عن علم الطب مثلا في عصر الخلف او السلف او نحوه، اكيد في فرق. فكذلك الخبره البشريه في هذا المجال الامراض النفسيه ترقت وتطورت واصبحت تتعامل معها بنجاح وبادويه. بيقول لك الادويه بتلخبط المخ، وخلي بالك ما تاخدش الادويه بتاعتهم تعمل ادمان بجهل. لسه بتكلم بجهل، لان مش كل الادويه تعمل ادمان، والاطباء في العالم مش بيجتمعوا على التامر ضد المرضى، اكيد هو بيبقى عايز مصلحه المريض. فادويه جربت على ملايين الناس ونجحت وتحسنت، فما الذي يمنع من ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالتداوي؟ تداووا عباد الله، فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله الا الهرم الشيخوخه. يقول: وانما ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذا الاسلوب في معالجه مثل هذه الاسئله لان وساوس الشيطان لا تنتهي، فكلما جئت بحجه فانه يجد مسلكا للمغالطه والاسترسال فيضيع الوقت، وقد لا يسلم المرء من فتنته. فلا تدبير في دفعه اقوى من الالتجاء الى الله والاستعانه بالله، واما ينذرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. وهذا هو الذي يحزن الشيطان ويبكيه ويجعله خاسئا ذليلا، والله المستعان. الصوره الثالثه: السؤال عما لم يقع تكلفا وتنطعا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قال كثير من العلماء: المراد بقوله وكثرة السؤال التكثير من المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل، والأغلوطات وتشقيق المولدات، وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف، ويقولون إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها. قال مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفها، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب: كان كثير من الصحابة يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لعن السائل عما لم يكن. ثم يختم بذكر المواضع التي يحمد فيها السؤال، يقول: ليس كل سؤال في الدين بمذموم، فقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ذلك السؤال عن الأحكام التي أنزلها الله للتعلم والتفقه، والسؤال عما لم يفهمه المسلم من معاني كتاب الله، والسؤال عن النوازل التي وقعت ويحتاج العبد أن يعرف حكمها ليتقي ربه ويعمل بشرعه. فقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنفال وعن إتيان النساء في المحيض، وسألوه عن الذي واقع أهله في نهار رمضان، وعن التوضؤ بماء البحر، وسألوه عن الصيد ما يحل منه وما لا يحل، وعن الآلة التي يصطاد بها، وعن استعمال الأواني التي كان يشرب فيها الخمر، وعن زكاة المرأة الغنية لزوجها الفقير، وغير ذلك من الأسئلة. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكره شيئا من ذلك. ومن الأسئلة التي يحمد سائلها تلك الأسئلة التي يريد صاحبها أن يتعرف على ما أنزله الله في كتابه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، فيكون السؤال عنها بالاستفصال عن آية تحتمل معنيين ولا مرجع في أحدهما على الآخر، أو يكون بالاستفصال عن أمر خفي على السائل المراد منه. يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب السؤال تشديد وتضييق، ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها. انتهى كلام ابن كثير. وهذا الذي بيناه له أمثلة كثيرة، فهذه عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فتقول يا رسول الله أهم الذين يذنبون وهم مشفقون؟ فقال لا، بل هم الذين يصلون وهم مشفقون ويصومون وهم مشفقون ويتصدقون وهم مشفقون ألا يتقبل منهم. وهذا الحديث يعني صحيح. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أنه انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يقدر يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله من بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. إذا هذا ما يتعلق بأمهات القضايا المتعلقة بتاريخ الفقه أو تاريخ التشريع الإسلامي في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.